السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، خلاصة الدرس الماضي أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قرر إثبات الصفات وإثبات صفة العلو على وجه الخصوص، قرر ذلك من عدة وجوه. الوجه الأول ما جاء في الكتاب والسنة النبوية الصحيحة وكذا الآثار، ما جاء في ذلك من الأدلة مع تنوع عباراتها وتعدد دلالاتها. أيضا بعدها أشار في مناقشة وجواب عقلي إلى أن إثبات العلو الوارد في النصوص إما أن يكون هو الحق، وإما أن يكون النفي والتعطيل هو الحق، والأمر لا يخرج عن هذين الاثنين. فإذا كان النفي، نفي الصفات ونفي العلو هو الحق، فهذا لا دليل عليه، لا دليل على أن النفي هو الحق، ولا يمكن للنفاة أن يأتوا بدليل من الكتاب ولا من السنة ولا من آثار السلف في تقرير هذا النفي. هذا أمر. والأمر الآخر، إن كان نفي الصفات هو الحق فهذا يلزم منه هذا اللازم الشنيع، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام وسلف الأمة أنهم لم ينطقوا بالحق وإنما نطقوا بالباطل والضلال. ثم ذكر رحمه الله الشبهة التي مرت بنا بالأمس، شبهة النفاة، وهو أنهم يقولون أن هذه النصوص، نصوص صفات، أريد بها خلاف ما دلت عليه وخلاف ما هو المعنى الذي تقتضيه المتبادر منه والظاهر منها، فيقولون أن هذه النصوص هي على خلاف ما دلت عليه. فجاء الرد عليه في هذا الباب أنه عليه الصلاة والسلام هو الرسول المبلغ المبين، وهو عليه الصلاة والسلام لو أراد خلاف ما دلت عليه النصوص لا جاء في كلامه من القرائن ما يبين أنه ما أراد هذا الظاهر أو ما أراد هذا المعنى المتبادر منه. فلو أراد المجاز فسيأتي بالكلام من القرائن ما يبين أنه لم يريد الحقيقة. هذا مما يرد به على أصحاب هذه الشبهة. ثم ذكر رحمه الله مذهب أهل التخيل اللي هم الفلاسفة، والذين قالوا لما قال الشريعة أن الرسول كذب من أجل مصلحة الجمهور ومن أجل مصلحة العامة، فجاء الرد من جهة أن هذا كفر وزندقة وهذا بين وظاهر، ومن جهة أن هذا متناقض. فإذا كان الرسول كما يقول يكذب لمصلحة الجمهور وأنه أخبر بخلاف ما هو حق فهو متناقض. ما وجه ذلك؟ وجه ذلك لو كان يعني الرسول أخبر بخلاف الحقيقة وأنه كتم، ويعني هناك أسرار لم يخبر بها الناس، فعلى الأقل خواصة أصحابه وخاصة أتباعه يكون عندهم علم بهذا النفي وبهذا التعطيل. والذي ينظر إلى خاصة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كالخلفاء الأربعة أو من عرف بالإكثار من الرواية كأبي هريرة أو بن عمر عبد الله بن عمر، يجد أن هؤلاء كلهم يرون حديث الإثبات وإقرار الصفات. وأما ما يحتجون به من قضية أن ثمة شيء من هذا الدين أو من هذه الصفات ما كان يعني هو محل الكتمان، فهو إما كذب كما في الأثر الذي مر بنا، أثر عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يخاطب الصديق وكنت كالزنجي بينهما، هذا كذب مختلط. وإما أن يكون مجملا كما جاء في حديث أبي هريرة الذي مر بنا لما قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاين أو جرابين، وذكر الوعاء الآخر قال لو بذلته لقطع هذا الملعوم، فهذا مجمل كما قال الشيخ، وأن هذا الوعاء الذي لم يظهره أبو هريرة إنما هو فيما يتعلق بالفتن والملاحم ونحو ذلك. ثم ذكر رحمه الله مذهب أهل التحريف أهل النفي الذين قالوا أن نصوص الصفات لا نثبتها لأن ثمة قرينة تصرف هذا الإثبات وهذا التقرير ألا وهي العقل، فيقولون العقل يحيل ذلك، يعني العقل يمنع ذلك. فجاء الرد عليهم من خلال الأوجه الأربعة. أولا أن ما تكلم به الرسول عليه الصلاة والسلام هو الهدى وهو النور وهو الشفاء، وعلى مذهبهم إذا كان ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم من إثبات الصفات إنما هو ضلال، والحق هو ما جاءت به مقاييس عقولهم. فمعنى ذلك ويلزم من ذلك أن ترك الناس بلا رسالة خير من هذه الرسالة التي أضلتهم. فيلزم من ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم نصب أسباب الضلال، هذا لازم لأصحاب هذا المذهب. الأمر الثاني أن إثبات الصفات أظهر وأكثر جلاء ووضوحا أظهر من النفي من جهة العقل. فأنت لما تنظر إلى أخبار النبي عليه الصلاة والسلام تجد أن دلالة العقل بإثباتها أظهر من دلالة النفي. والثالث أنه لا مصادمة ولا تضاد، فما جاء به النقل من إثبات الصفات، ما جاء به النقل الصحيح من إثبات الصفات هو يتفق مع ما جاء به العقل الصريح كما سبق أن مر بنا. جاء الوجه الرابع الذي يعني أطال الشيخ فيه رحمه الله، وهي من جهة القسم العقلية، وهي إما أن يكون ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الإثبات الذي يحبه الله، وإما أن يكون النفي وتعطيل الإثبات يحبه الله، وإما أن الله تعالى يحب ألا ننفي ولا نثبت ولا يعني نسلك مسلك الإثبات ولا مسلك التعطيل. فلما يأتي دعوى أن النفي هو الذي يحبه الله ويحبه رسوله، فيأتي الرد ويقال لا بد إذا كان النفي يحبه الله ورسوله فلا بد أن يأتي بالنصوص ما يبين أن النفي يحبه الله ورسوله، وليس ثمة أي دليل ولا يوجد أي دليل على أن النفي يحبه الله ورسوله. يأتي الجواب الثاني ما تقتضي القسم العقلية، وهو أن الإثبات هو الذي يحبه الله ورسوله. فأنت إذا نظرت إلى الأدلة وجدت أن الأدلة لا تكاد تحصى في أن إثبات الصفات هو الذي يحبه الله تعالى ورسوله، وهو الذي جاء مبينا مفصلا كما هو معلوم. يأتي الجواب الثالث الذي وقفنا عنده، وهو أن الله تعالى لا يحب من عباده لا الإثبات ولا النفي، وإنما يكونون في حيرة وشك، وهذا مردود، لأن الحيرة والشك هي نوع من الجهل ونوع من الشقاء. والشخص لا يمدح على الحيرة، وإنما يمدح على العلم والمعرفة واليقين. والأثر الذي ذكره عندكم المؤلف وقد يحتجون به زدني فيك تحيرا، هذا يعني كذب وموضوع، وإنما الذي جاءت به الأدلة نقيض ذلك. تعالى وقل رب زدني علما. يقول شيخ الإسلام رحمه الله عن هذا الحديث ونتجاوز اختصارا، قال: هذا حديث مكذوب لم يروه أحد من أهل العلم بالحديث، وإنما يرويه جاهل أو ملحد. هنا يقتضي أنه كان حائرا، والله قد هداه عليه الصلاة والسلام وأمر بسؤال زيادة في العلم، رب زدني علما. فالحيرة من جنس الجهل والضلال، الحيرة من جنس الجهل والضلال، وإنما مدحها ابن عربي وأمثاله من الملاحدة. هكذا قال رحمه الله في الفتاوى 11 صفحة 83 و300، وأطال في رد هذا الأثر المكذوب. أيضا يعني من الأجوبة التي نسينا أن نشير إليها في تقرير إثبات العلو، أنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد يعني تم الله تعالى به الدين وترك أمته على بيضاء ليلها كنهارها، فمحال أنه عليه وسلم يعلم أمته كل شيء كما قال مالك ولا يعلمهم التوحيد، هذا من الممتنع. أيضا كذلك يعني يستحيل ويمتنع أن الصحابة رضي الله عنهم على شدة حرصهم وعظم علمهم وعمق بصيرتهم أن يعرضوا عن هذا الباب وعن هذا الأصل الأصيل، ولا يسألون عنه ولا يبحثون عن معرفته أو تطلبه قلوبهم، هذا من المستحيل. وجاءت عبارة نسينا أن نشير إليها ما ذكر الشيخ رحمه الله، قال: إن الإرادة الجازمة مع القدرة يجب معها حصول المراد. وهذه مسألة قرر الشيخ رحمه الله في عدة مواضع، الإرادة الجازمة، إذا كان الإنسان عنده إرادة جازمة صادقة وعنده قدرة فلا بد أن يقع الفعل، لا بد أن يحصل الفعل. وهذه مسألة اعتنى بها الشيخ في هذا الباب فيما يتعلق بمسائل الأسماء والأحكام الإيمان والكفر. هذه بعض يعني هذه خلاصة مع تقديم وتأخير في الدرس الماضي. لعل أخونا يبدأ من قوله: وقول هؤلاء الواقفة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقول هؤلاء الواقفة الذين لا يثبتون ولا ينفون وينكرون الجزم بأحد القولين يلزم عليهم أمور. أحدها إن من قال هذا فعلي أن ينكر على النفاة، فإنه مبتدع ألفاظ ومعاني لا أصل لها في الكتاب والصلاة ولا السنة. وأما المثبتة إذا اقتصروا على النصوص فليس له الإنكار عليهم، وهؤلاء الواقفة هم في الباطن يوافقون النفاة أو يقرونهم، وإنما يعارضون المثبتة. فعلم أنهم أقروا أهل البدعة وعادوا أهل السنة. الثاني أن يقال عدم العلم بمعاني القرآن والحديث ليس مما يحبه الله ورسوله، فهذا القول باطل. الثالث أن يقال الشك والحيرة ليست محمودة في نفسها باتفاق المسلمين. غاية ما في الباب أن من لم يكن عنده علم بالنفي ولا الإثبات يسكت. فأما من علم الحق بدليله الموافق لبيان رسوله فليس للواقف الشاك الحائر أن ينكر على هذا العالم الجازم المستبصر المتبع للرسول العالم بالمعقول والمنقول. الرابع أن يقال السلف كلهم أنكروا على الجهمية النفاة وقالوا بالإثبات وأفصحوا به، وكلامهم في الإثبات والإنكار على النفاة أكثر من أن يمكن إثباته في هذا المكان. طيب، الآن الشيخ رحمه الله يقول: وقول هؤلاء الواقفة، هذا من الأسماء التي تطلق على التغيير، مر بأنهم قال عنهم أهل التفويض، أهل التجهيل، أهل التضليل، وسماهم الشيخ في رسالة جواب الاعتراض سماهم مذهب الأمية، ومرة يطلق عليهم مذهب الواقف كما هو عندنا في هذه الرسالة، وأيضا ذكره رحمه الله في كذلك في الحموية. والواقفة كما بين الشيخ رحمه الله في الحموية، بين الشيخ رحمه الله أن الواقفة على مذهبين، لهم مذهبان كما جاء في آخر الحموية. منهم من يقول يجوز أن يكون المراد بالصفات ظاهرها، ويجوز أن لا يكون المراد ظاهرها أنها صفات، فهم يجوزون الأمرين المتناقضين، يجوزون إثبات الصفات ويجوزون نفيها. هذا نوع من التوقف والحيرة. والمذهب الآخر لهم اللي هو المشهور عنه، وهو أنهم يكتفون بمجرد التلاوة دون فهم ودون عقل، فهم لا يزيدون على تلاوة آيات الصفات دون فهم أو عقل. هذا بالنسبة لمذهب أهل التفويض. الشيخ رحمه الله يرد عليه هنا ويقول: الذين لا يثبتون ولا ينفون وينكرون الجزم بأحد القولين، القولان هما النفي والإثبات، يلزم عليه، يلزم على هذا المذهب أمور. لاحظ الشيخ عبارة تقول يلزم. الأولى قال: من قال هذا فعلي أن ينكر على النفاة. يقول هؤلاء إذا كانوا لا يجزمون بنفي ولا إثبات فعليه أن ينكر على النفاة كما أنه ينكر على إيش؟ على الإثبات. لكن القوم كما قال الشيخ عندهم نفاق وعندهم مصانعة لمن؟ للنفاة. ولهذا قال الشيخ: وهؤلاء الواقفة هم في الباطل يوافقون النفاة أو يقرونها. وهذا واضح لما تنظر ما يكتبه أهل التفويض في القديم والحديث، تجد أن هؤلاء يعني يوافقون ويؤيدون بل ويحتجون بكلام النفاة في تقرير مذهبهم. فهؤلاء الواقفة ما صاروا على الحياد كما يعني يدعون، بل تجد أنهم يوافقون النفاة ويوافقون أهل التعطيل. ولهذا الشيخ رحمه الله يقول في التسعينية، أقرأ عليكم عبارته، يقول: الكثير من الواقفة يكون في الباطن مضمرا للقول المخالف للسنة، ولكن يظهر الوقفة نفاقا ومصانعة، ولكن يظهر الوقفة نفاقا ومصانعة. طبعا لاحظ هذا المذهب الواقفة في هذه مسألة، وكذا أيضا مذهب الواقفة أيضا في كذلك بما يتعلق بالكلام الإلهي. في الكلام الإلهي عندنا مثلا الخلقية اللي قالوا أن القرآن مخلوق، وعندنا الواقفية الذين وقفوا وقالوا في القرآن كلام الله، ولكن لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق. فهؤلاء الواقفية هم ضرب من النفاة. ولهذا نجد أن الإمام الجليل الإمام أحمد رحمه الله يجهم هؤلاء ويجعلهم جهمية، بل ربما في بعض الوقت جعلهم شر، جعلهم شرا من إيش؟ من الجهمية، لأن الشخص الذي يظهر مذهبه ويجاهر به يكون أمره ظاهرا به، أما هذا الذي يتلون ويتذبذب ففيه من النفاق ما فيه. وتجد دائما أن المنافق شره أعظم من العدو الذي يظهر عداوته ويظهر كفره. الثاني يعني في الرد على أهل الواقع والمفوضة أن عدم العلم بمعاني القرآن والسنة ليس يعني مما يحبه الله تعالى، بل هذا مما هو مذموم عند الله وعند رسوله عليه الصلاة والسلام. الثالث كما قال الشك والحيرة في حد ذاته ليست محمودة، وإنما الذي يحمد هو العلم واليقين. الرابع أن السلف أنكروا على الجهمية النبات وقالوا بالإثبات، فهذا فيه رد على أهل الواقفة الذين لا يثبتون آيات، لا يثبتون الصفات كما أشار المؤلف رحمه الله. بعدها ذكر يعني الأئمة المشاهير، يهمنا الآن أن نقف عند كلام مالك، لأن كلام الإمام مالك بن أنس جاء في ثنايا السؤال، فنقف عند كلام مالك رحمه الله لما قال نعم. وجواب مالك في ذلك صريح في الإثبات، فإن السائل قال له يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ فقال مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول، وقيل استواؤه معلوم أو معقول والكيف غير معقول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، فقد أخبر رضي الله عنه بأن نفس الاستواء معلوم وأن كيفية الاستواء مجهولة، وهذا بعينه قول أهل الإثبات. وأما النفاة فما يثبتون السواء حتى تجهل كيفيته، بل عند هذا القائل الشاكي وأمثاله أن الاستواء مجهول غير معلوم، وإذا كان الاستواء مجهولا لم يحتج أن يقال الكيف مجهول، لا سيما إذا كان الاستواء منتفيا، فالمنفي المعدوم لا كيفية له حتى يقال هي مجهولة أو معلومة. وكلام مالك صريح في إثبات الاستواء وأنه معلوم وأن له كيفية، لكن تلك الكيفية مجهولة لنا لا نعلمها نحن. ولهذا بدع السائل الذي سأله عن هذه الكيفية، فإن السؤال إنما يكون عن أمر معلوم لنا ونحن لا نعلم كيفية سوائه، وليس كل ما كان معلوما وله كيفية تكون تلك الكيفية معلومة لنا. يبين ذلك أن المالكية وغير المالكية نقلوا عن مالك أنه قال الله في السماء وعلمه في كل مكان. طيب الآن عندنا أثر الإمام مالك الذي جاء في ثنايا السؤال، واحتج به أحد المتنازعين بقضية أننا لا نشتغل بمعرفة الصفات ولا العلم بها، واحتج بأن مالك قال عمن سأله عن الاستواء قال وما أراك إلا رجل سوء. فنقف قليلا مع هذا الأثر الذي جاء عن إمام دار الهجرة عليه رحمة الله. فالأثر يعني خرجه يعني عدد كبير من العلم، وطبعا بين أيديكم طبعة الشيخ درغش الحجمي ذكر الذين خرجوا هذا الأثر وذكروا، وهو ثابت عن الإمام مالك رحمه الله، وأثبت ذلك يعني أثبت إسناده الذهبي والحافظ بن حجر وغيرهما. فلا مجال للطعن في ثبوت عن مالك، لأن بعض نابذة المفوضة في هذا العصر يحاولون أن يشككوا في ثبوت هذا الأثر عن مالك الذي يعني اشتهر واستفاض وتلقاه المالكية وغير المالكية بالقبول والنقل. فهذا أمر. الأمر الثاني أن أثر الإمام مالك يعني مما شرق به هؤلاء المفوضة، هؤلاء الشكاك كما سماهم الشيخ قال الشك. فلاحظ أثر الإمام مالك بين واضح. فالإمام مالك رحمه الله جاء إليه الرجل وقال يا أبا عبد الله إن الله تعالى يقول الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ فالإمام مالك رحمه الله كما جاء فيه في أكثر من رواية على الرحضاء تصبب من العرق ووجد غضب على هذا الرجل، ثم سري عنه وقال هذه العبارة الشهيرة التي تعد دستورا وقاعدة، فقال رحمه الله: الاستواء معلوم والكيف مجهول، أو قال: الكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا رجل سوء أمر بإخراجه. فهذا الأثر مما يعني يلخص على أرباب التأويل، فلهذا يعمدون إلى تأويل بتأويلات متكلفة كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في مختصر الصواعق. فماذا يفعلون لما يأتي أن مالك قال الاستواء معلوم؟ العبارة بينة أنه معلوم، يعني معلوم معناه، فاستوى معروف معناه في لغة العرب وعند المفسرين أن على وارتفع وبعض يزيد وصعد واستقر، هذا هكذا المراد. لكن يأتي هؤلاء ويتكلمون ويحرفون كلام الإمام مالك ويقولون أن مالك لما قال الاستواء معلوم أن مراد أنه معلوم ماذا؟ معلوم ورود في القرآن. وهذا لا شك أنه تأويل في غاية البعد. وهذا يذكرنا يا إخوان معليش بما يسمى معليش ولو كان في كلام في شيء من الطرفة التي لا تليق بالمجلس، لكن لا بد منها. هذا يذكرنا مثل فوازير رمضان اللي يقول لك والله يعني الفيل ذكر في القرآن ولا ما ذكر، فيجي واحد يقول لك الاستواء ذكر ولا ما ذكر. يعني الآن السائل أصلا يقول الإمام مالك، السائل نفسه يقول الإمام مالك يقول إن الله تعالى يقول الرحمن على العرش استوى، فالسائل ما يخفى عليه أن الاستواء إيش ورد ولا ما ورد؟ ورد في القرآن. والإمام مالك لما يقول معلوم يعني معلوم معناه. أما يأتي هؤلاء المتحرقون ويقول لك مالك مقصوده أن الاستواء معلوم ورد في القرآن، أن القرآن أن الاستواء ورد في القرآن، هذا تحصيل حاصل. الغالقين هذا يعرفون الصبيان والذين يعني يقرؤون عند الكتاتيب يعرفون الاستواء ورد في القرآن، ما يحتاج إن الإمام مالك يجي يثبت البدهية التي يعرفها الكتاتيب والصغار بالكتاتيب. المقصود أنهم عمدوا لهذه التأويلات المتكلفة، إذ السائل أصلا لا يخفى عليه الاستواء ورد، أليس كذلك؟ وإنما يسأل عن الكيفية، وهذا الذي أغضب الإمام مالك أنه سأل عن ما لا يجوز السؤال عنه، وهو عن إيش؟ كيفية صفات الله. ولهذا قال: والكيف مجهول، أو قال: الكيف غير معقول، ثم قال: والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فكلام مالك رحمه الله يتفق مع كلام الأئمة الكبار لما قالوا: أمروها كما جاءت بلا كيف. فقولهم أمروها كما جاءت يعني ابقوا دلالة النصوص، نصوص صفات على ما هي عليه، وأثبتوا معانيها على الواجه اللائق بالله. ولهذا قال: بلا كيف، أي بلا كيف نعلم. ومما يعني يرد به على هؤلاء المهوضة إضافة لما ذكر المؤلف أن مالك رحمه الله فرق بين المعنى والكيفية، فقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول، ولا ينفى كيفية الشيء إلا عن شيء قد علم أصله ومعناه، إلا وقد علم أصله ومعناه. وإلا لو كان الاستواء مجهولا لجعل مالك ذلك إيش في مقام واحد، قال: الاستواء مجهول بإطلاق المعنى والكيف. لكن لاحظ مالك فرط فقال: معلوم يعني معلوم المعنى، أما الكيف كيف استوى كيف ينزل فهذا مجهول. هذا مثل إيش يعني كما بين الشيخ رحمه الله في مجموع الفتاوى، مثل ما نحن لا نقول نحن نقر ونؤمن بالله ولا نعلم كيف هو، فكذلك نحن نقر بالاستواء ونثبت معنى الاستواء وإن كنا لا نعلم كيفية هذا الاستواء. يبقى عندنا ما قد يحتج به بعضهم مما له صلة بالموضوع، أن مالك رحمه الله كره التحديث بأحد الصفات، ويحتجون بهذا الأثر أنه قال: ما أراك إلا رجل سوء. فالجواب عن ذلك كما ذكر شيخ الإسلام التسعينية وذكر أيضا في جواب الاعتراضات المصرية، أن مالك رحمه الله يحمل كلامه في هذا في حال النظر في حال بعض المخاطبين مما قد لو سمع شيئا من نصوص الصفات لا يحتمله أو لا يفهمه وربما كذبه، بناء على ما جاء عن السلف كأمير المؤمنين علي: حدث الناس ما يعرفون أن تريدون أن يكذب الله ورسوله، أو ما جاء ابن مسعود: ما أنت محدث القوم بحديث لا تبلغ أفهم إلا كان بعض الفتنة. فيحمل مالك على أن هذا في أحوال خاصة وليس أمر مضطردا، وإلا كما قال شيخ الإسلام كما هو مبين قد حدث بأحاديث الصفات من هم أجل في عين مالك منه، حدث بهذا أبو هريرة وابن عمر وعبد الله بن عمرو وغيره من الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. أو كما بين الشيخ رحمه الله في جواب الاعتراضات المصرية، لعلي أقرأ عليكم عبارته باعتبار الكتاب يعني طبعته متأخرة، يقول رحمه الله: وأهل العلم بقدر مالك يقولون هو كان أعلم من أن ينهى عن رواية الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام نهي عاما، والنهي إنما يكون لسبب خاص كضعف حفظ المحدث أو اشتغال المحدث به عما هو أوجب عليه، كذا في جواب الاعتراضات صفحة 64 و 100. إذن كلام مالك رحمه الله قد يحمل على ماذا؟ أنه يعني أن هذا ليس نهيا عاما مطلقا، وإنما هو في حق أشخاص قد يشتغل بهذا عما هو أوجب وآكد. أو كما قال أيضا الإمام الحافظ الذهبي أن مالكا لما كره التحديث بأحاديث بعض الصفات إنما يحمل ذلك فيما لم يثبت عنده، فما لم يثبت عنده كرهه مالك رحمه الله. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. مما يبين أن مالك رحمه الله يقر بالاستواء ويثبت الاستواء والعلو لله تعالى ما ذكره الشيخ في هذه الرسالة لما قال يبين ذلك أن المالكية وغير المالكية نقلوا عن مالك أنه قال الله في السماء وعلمه في كل مكان، فهذا مما يبين أن مالكا يثبت العلو ويثبت الاستواء. طبعا ما يخفى عليكم أن العلماء يحتجون بنصوص الاستواء على إثبات العلو باعتبار يعني ما بينهما من الاشتراك، فالاستواء كما مر بنا استوى معنى على، وإن كان بينهما يعني عموم من الخصوص فالاستواء أخص والعلو أعم، والاستواء يعني صفة فعلية والعلو صفة ذاتية، والاستواء صفة من الصفات الخبرية يثبت بالخبر أو بالسمع، وأما العلو فيثبت بالنقل والعقل. لكن كما هي طريقة العلم لما يريدون أدلة العلو فيقولون إيش؟ أن الله تعالى أثبت لنفسه الاستواء في سبع مواضع، في سبعة مواضع، فيحتجون بذلك باعتبار أن الاستواء هو نوع من العلو وهو علو خاص. طيب حتى ذكر ذلك مكي خطيب قرطبة في كتاب التفسير الذي جمعه من كلام مالك، ونقله أبو عمرو الطلمنكي وأبو عمر بن عبد البر وابن أبي زيد في المختصر وغير واحد، ونقله أيضا عن مالك غير هؤلاء ممن لا يحصى عددهم مثل أحمد وابن حنبل وابنه عبد الله والأثرم والخلال والآجفي وابن بطة وطوائف غير هؤلاء من المصنفين في السنة. ولو كان مالك من الواقفة أو النفاة لم يقل هذا الإثبات. والقول الذي قاله مالك قاله قبله ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخه كما رواه عنه سفيان بن عيينة، وقال عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون كلاما طويلا يقرر مذهب الإثبات ويرد على النفاة قد ذكرناه في غير هذا الموضع. طيب إذن الآن الشيخ يعني يبين لك أن أثر مالك رحمه الله يعني تلقاه أئمة المالكية بالقبول وذكروه، فقال حتى ذكر ذلك مكي اللي هو ايش؟ هو خطيب قرطبة، وهم قال يعني كما وعد في ترجمته في سنة 87 و400، وله كتاب اسمه الهداية، يعني هذا الكلام يكون في كتابه اللي هو التفسير اسمه الهداية في بلوغ النهاية، الهداية في بلوغ النهاية في تفسيرها طبع العام المنصرم سنة 29 و400 و1000، طبعا في عن طريق جامعة الشارقة. أبو عمر الطلمنكي له كتاب اسمه الوصول إلى علم الوصول. أبو عمر بن عبد البر سيرد كلامه في آخر رسالة التمهيد. وابن أبي زيد في المختصر. المختصر هنا يبدو لما يذكر المختصر كما جاء في عبارة ابن القيم في اجتماع الإسلامية اللي مختصر مدونة. مختصر مدونة، وسيرد كلامه أيضا إيش؟ في الرسالة. الرسالة التي سينقل عنها ويتحدث عنها بشيء من التفصيل. فإذا المختصر هو مختصر المدونة والله أعلم. إلى أن قال وطوائف غير هؤلاء من المصنفين في السنة كلهم يعني نقلوا ذلك. قال ولو كان مالك من الواقفة يعني اللي هم المفوضة أو النفاة لم يقل هذا الإثبات. اللي هو إيش؟ السوء معلوم. وقول أيضا في الأثر الثاني الله في السماء وعلمه في كل مكان. والقول الذي قاله مالك قاله ربيعة، مقالة مالك جاءت عن شيخه ربيعة الرأي وأيضا قال وقال عبد العزيز ابن المنشون كلاما طويلا. نعم عبد العزيز له نص طويل يقول شيخ قد ذكرناه في غير هذا الموضع. نعم ذكره في الحموية بطوله كما لا يخفى. وأيضا جاء في التسعينية, جاء في التسعينية في الجزء الثاني صفحة 411, الجزء الثاني صفحة 411. طيب وكلام المالكية في ذم الجهمية النفاة مشهور في كتبهم, وكلام أئمة المالكية وقدمائهم في الإثبات كثير مشهور, حتى أن علماءهم حكوا إجماع أهل السنة والجماعة على أن الله بذاته فوق عرشه. وابن أبي زيد إنما ذكر ما ذكره سائر أئمة السلف, ولم يكن من أئمة المالكية من خالف ابن أبي زيد في هذا, وهو إنما ذكر هذا في مقدمة الرسالة لتلقن جميع المسلمين, لأنه عند أئمة السنة من الاعتقادات التي يلقنها كل أحد. ولم يرد على ابن أبي زيد في هذا إلا من كان من أتباع الجهمية النفاة, لم يعتمد من خالفه على أنه بدعة ولا أنه مخالف للكتاب والسنة, ولكن زعم من خالف ابن أبي زيد وأمثاله أن ما قاله مخالف للعقل, وقالوا إن ابن أبي زيد لم يحسن فن الكلام الذي يعرف فيه ما يجوز على الله عز وجل وما لا يجوز. والذين أنكروا على ابن أبي زيد وأمثاله من المتأخرين تلقوا هذا الإنكار عن متأخري الأشعرية كأبي المعالي وأتباعه, وهؤلاء تلقوا هذا الإنكار عن الأصول التي شاركوا فيها المعتزلة ونحوهم من الجهمية. فالجهمية من المعتزلة وغيرهم هم أصل هذا الإنكار, وسلف الأمة وأئمتها متفقون على الإثبات رادون على الواقفة والنفاة, مثل ما رواه البيهقي وغيره عن الأوزاعي قال كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله فوق عرشه, ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. طيب يقول الشيخ رحمه الله وكلام المالكية في ذم الجهمية النفاة مشهور في كتبهم, قال حتى أن علماءهم حكوا إجماع السنة على أن الله بذاته فوق عرشه, ثم ذكر ما جاء عن ابن أبي زيد رحمه الله, ابن أبي زيد الغيرواني في مقدمة الرسالة, والرسالة كما ذكروا يعني هو أول مختصر في مذهب المالكية واحتفى به المالكية, ويقوم بلغت شروحه نحو 30 شرحا. والشيخ بكر أبو زيد عليه رحمة الله له رسالة في هذه في شأن هذه الرسالة. وممن شرح الرسالة على طريقة السلف القاضي عبد الوهاب, القاضي عبد الوهاب من المالكية المتقدمين, ومن الشروح المطبوعة التي على طريقة السلف شرح محمد بن موهب التجيبي والمتوفى سنة 6400, وشيخ الإسلام نقل كلامه أي هذا الشارح في بيان تلبس الجهمية, وأيضا نقله طيب جماع الجيوش الإسلامية. المقصود أن هذه الرسالة في مقدمتها هي تقرير المعتقد للسنة, وذكر رحمه الله ابن أبي زيد أن هذه العقيدة يعني المقدمة أن من أجل أن يتعلمها الناشئ, نص على الناشئ على الصبيان الصغار, فيتعين أن يتعلمها هؤلاء, وجاء فيها تقرير إثبات العلو والفوقية. هذا ما يتعلق بهذه الرسالة. وممن نظم هذه القصيدة نظم هذه المقدمة أحمد بن مشرف الأحساري من أتباع هذه الدعوة المباركة, دعوة الشيخ محمد بن دهاب, فقد أتى إلى هذه المقدمة وجعل على هيئة نظم يتبرع أيضا هو مالكي المذهب عليه رحمة الله. هذا ما يتعلق ب يعني الرسالة. قال عندك هنا ولم يرد على ابن أبي زيد بهذا إلا من كان من أتباع الجهمية النفاة, لم يعتمد من خالفه على أنه بدعة ولا أنه خالف كتاب السنة, ولكن زعم من خالف أبي زيد. نعم يعني هؤلاء الذين خالفوا أبي زيد ما قالوا أن أبي زيد خالف كتاب السنة, وإنما قالوا إيش أنه لم يكن يحسن فن الكلام. وهذه يا أخوان كون ابن أبي زيد لا يحسن فن الكلام هذه منقبة له رحمه الله, كونه يعني لم يلتفت إلى علم الكلام الذي يعني أورث الضلال والحيرة والتهوك, هذا مما يحمد له. وهذه طريقة الإمام مالك, طريقة السلف الأوائل لم علم الكلام لما يريده من الشك والحيرة. والإمام مالك هو من الأئمة الذين كرهوا الكلام وقال أكره الكلام فيما لا تحته عمل، والكلام إنما يورث الشك، أكثر الناس شكا عند الموت الكلام. والسلف ذموا الكلام، ذموا الأحرار السلف يقول ذم الكلام، ذم الكلام الهروي وذم الكلام لأبي عبد الرحمن السلمي، لا يسمونه علما، يعني لا يسمونه علما لأن العلم قام عليه الدليل وهذا ليس علما. ولهذا جاء عن أبي يوسف أنه قال أو محمد الحسن قال إن من العلم جهلا، فهو مجهولات. فالمقصود أن هذا مما يحمد له رحمه الله. ولهذا تجد في آخر رسالة آخر المقدمة ماذا يقول في ذكر معتقد أهل السنة، قال وترك المراء والجدال في الدين وترك كل ما أحدثه المحدث. وهذا في الواقع ينطبق على الكلام أو يسمى علم الكلام. فالكلام تجد فيه المراء، تجد فيه الجدل، وترى فيه الإحداث، وترى فيه الباطل. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. إلى أن قال والذين أنكروا على ابن أبي زيد وأمثال المتأخرين تلقوا هذا الإنكار على متأخر الأشعرية كأبي المعالي. نعم، فهؤلاء تلقوا هذا التعطيل وهذا النفي عن أبي المعالي الجويني الملقب بما الحرمين، وهو من الأشاعرة الذين عطلوا الصفات، بل وقع فيما هو سبب ذلك، قرب المذهب الأشعري إلى مذهب المعتزلة. قال وهؤلاء اللي هم الجويني ومن تبعه تلقوا هذا الإنكار عن الأصول التي شاركوا فيها المعتزلة. نعم، تجد الآن جملة من الشبهات ويعني ما يسمى بأدلتهم، تجد أن أدلة الأشاعرة في نفي الصفات وحججهم هي نفس حجج المعتزلة، طريقة التركيب، طريقة التجسيم، الاختصاص، تجد أنهم مشتركون في ذلك وأحدهم يعني يتأثر بالآخر. قال عندك هنا وهؤلاء تلقوا هذا الإنكار عن أصول التي شاركوا بها المعتزلة ونحو من الجهمية، فالجهمية من المعتزلة وغيرهم هم أصل هذا الإنكار. هذا يبين لك الشيخ رحمه الله كيف يعني يبين لك إيش يعني معرفة بجذور البدع، أن هذا التمشعر أو هذا التعطيل الذي أصاب يعني بعض المالكية سببه أنهم تأثروا بإيش بالجويني، والجويني تأثر من إيش بالمعتزلة. فالشيخ رحمه الله عنده عناية فائقة في قضية ما يسمى بجذور البدع وما يسمى بإيش يعني اتصالها البدع، أن هذه البدع أخذت من فلان، فلان أخذ من فلان، كما جاء ذلك في غير موضع. أيضا لا ننسى في قضية يعني التمشعر الذي أصاب ما يعني أصاب بعض المالكية، أن أبا ذر الهروي هو ممن نقل المذهب الأشعري إلى بلاد المغرب، وهذا ذكر الشيخ رحمه الله في الدر. فأبو ذر الهروي وإن كان له كتاب في السنة مفقود، لكنه هو قد نقل هذا المذهب إلى بلاد المغرب، ومن المعلوم أن المذهب المالكي في بلاد المغرب. بل يقال أيضا أن أبو ذر الهروي أدخل طريقة الباقلاني، ومن تلقى الباقلاني أدخل هذه الطريقة أيضا في الحرم المكي. قوله رحمه الله ما رواه البيهقي، طبعا رواه البيهقي في كتابه الأسماء والصفات كما جاء ذلك في الحموية وفي الدر، مقالة وقال أبو مطيع البلخي رقمنا عندها. نعم تفضل. وقال أبو مطيع البلخي في كتاب الفقه الأكبر المشهور سألت أبا حنيفة عمن يقول لا أعرف ربي في السماء أو في الأرض، قال قد كفر، لأن الله عز وجل يقول الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماوات، فقلت إنه يقول على العرش استوى ولكن لا يدري العرش في السماء أو في الأرض، فقال إذا أنكر أنه في السماء كفر، لأنه تعالى في أعلى عليين، أو أنه يدعى من أعلى لا من أسفل، وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل. وقال عبد الله بن نافع كان مالك ابن أنس يقول الله في السماء وعلمه في كل مكان. وقال معدان سألت سفيان الثوري عن قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، قال علمه. وقال حماد بن زيد فيما ثبت عنه من غير وجه رواه ابن أبي حاتم والبخاري وعبد الله بن أحمد وغيرهم، إنما يدور الجهمية على أن يقولوا ليس في السماء شيء. وقال علي بن الحسين بن شقيق قلت لعبد الله بن المبارك بماذا نعرف ربنا؟ قال بأنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه. وهذا مشهور عن ابن المبارك ثابت عنه من غير وجه، وهو أيضا صحيح ثابت عن أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وغير واحد من الأئمة. وقال رجل لعبد الله بن المبارك يا أبا عبد الرحمن قد خفت الله من كثرة ما أدعو على الجهمية. قال لا تخف، فإنهم يزعمون أن إلهك الذي في السماء ليس بشيء. يعني هذه جملة من الآثار التي تبين ما كان عليه سلف الأمة من إثبات العلو والفوقية. كلام أبي حنيفة واضح وبين، وحسبك أن أبي حنيفة الآن لما يعني يكفر الواضح، يعني يكفر الذي يعني يتوقف هل الله تعالى في السماء أم لا، أو يقول أن الله تعالى على العرش لكن لا أدري العرش في الأرض في السماء. فإذا كان رحمه الله يكفر الواقف المتردد، فكيف بيش بالجاحد النافي المعطل؟ هكذا قال الشيخ رحمه الله في الحموية. هنا يعني أورد عدة آثار عن ابن المبارك، وكلام عبد الله ابن المبارك رحمه الله في ذم الجهمية ويعني التغليظ عليهم ظاهر مبين، وهذا واضح في الأثر الأخير لما قال رجل يا أبا عبد الرحمن قد خفت الله من كثرة ما أدعو على الجهمية. قال لا تخف، فإنهم يزعمون أن إلهك الذي في السماء ليس بشيء. فابن المبارك وغيره من الأئمة وعلماء السلف في خراسان كما بين الشيخ رحمه الله كتاب الإيمان نجد أن ذمهم للجهمية المعطلة علماء خراسان ومنهم ابن المبارك ذمهم للجهمية أكثر من غيره. لما؟ لأن التعطيل والتجاهل ظهر في خراسان. فالجهم هو من تلك البلاد، بلاد المشرق، فتجد أن السلف من علماء خراسان ذمهم للجهمية أكثر من غيره، لأن هذه البدعة ظهرت عندهم أكثر من غيره وبدأت عندهم. أيضا كذلك كما بين الشيخ رحمه الله في هذا الباب تجد مثلا أن علماء الكوفة لما؟ لأن الإرجاء ظهر غير في الكوفة. وهذا يبين ما كان عليه السلف رحمة الله عليه من المجالدة والمجادلة، وأن البدع إذا ظهرت لا يسكتون عنها، هي بدعة ظهرت ولا أتباع ولا قوة ولا شوكة، فسلفنا الصالح يتصدون لها ما دام أنها ظهرت فيتصدون لها. ما هو حال البعض منا الآن تأتي انحرافات وبدع كفرية والانحرافات يعني بدعية وهي قوية وظاهرة، فتجد البعض يتنصل من ايش؟ من الرد عليه، اما عجزا واما خوفا نسأل الله العافية، اما يحمل ذلك العجز لان الرد يحتاج الى قوة حجة، يحتاج الى براهين، يحتاج الى ظهور الحجة، ويحتاج الى شجاعة. فتجد البعض احيانا لا تجد البعض منا من متسننة هذا العصر يحجم عن هذا الباب العظيم، فإما عجزا وضعفا، وإما نسأل العافية، وإما جبنا وهلعا وخوفا. لا، سلف الصالح كان يردون، والإمام أحمد في هذا له القدح المعلى كما لا يخفى عليه. الإمام أحمد صدع بالحق وأوذي وأصابه ما أصابه كما لا يخفى، وفي نفس الوقت أيضا خصوم لهم شبهات ولهم يعني أراجيف ولهم إشكالات، ومع ذلك الإمام أحمد تصدى لها ورد على هؤلاء ورد على الجهمية الخلقية ورد على الواقفية ورد على اللفظية، كل هؤلاء تصدى لهم الإمام أحمد رحمه الله بكل قوة وبكل شجاعة عليه رحمه الله. يعني بعد الأثار التي جاءت أيضا كلها موجودة في الحموية، لعلك تبدأ من قوله قال سعيد بن عامر. وقال سعيد بن عامر الضبعي وذكر عنده الجهمية فقال هم أشر قولا من اليهود والنصارى، وقد أجمع أهل الأديان مع المسلمين على أن الله على العرش، وقالوا هم ليس عليه شيء. وقال عباد بن العوام الواسطي كلمت بشرا المريسي وأصحابه فرأيت آخر كلامهم ينتهي إلى أن يقولوا ليس في السماء شيء، أرى والله أن لا يناكحوا ولا يوارثوا، وهذا كثير في كلامهم. وهكذا ذكر أهل الكلام الذين ينقلون مقالات الناس مقالة أهل السنة وأهل الحديث، كما ذكره أبو الحسن الأشعري في كتابه الذي صنفه في اختلاف المصلين ومقالات الإسلاميين، فذكر فيه أقوال الخوارج والروافض والمرجئة والمعتزلة وغيرهم، ثم قال: ذكر مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث وجملة قولهم الإقرار بأن الله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله وبما جاء من عند الله وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يردون من ذلك شيئا إلى أن قال: وأن الله على عرشه كما قال: الرحمن على العرش استوى، وأن له يدين بلا كيف كما قال تعالى: لما خلقت بيدي، وأقر أن الله أن لله علما كما قال: أنزله بعلمه، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وأثبت السمع والبصر، ولم ينفوا ذلك عن الله كما نفته المعتزلة. طيب، وقالوا عفوا، يعني هذه جملة من الآثار كلها في تقرير إثبات العلو الفوقية. يقول: قال سعيد بن عامر الضبعي، وهذا من شيوخ الإمام أحمد كما ذكر الشيخ الحموية، قال عن الجهمية: النبات هم أشر قولا من اليهود والنصارى، وقد أجمع أهل الأديان يعني اليهود والنصارى مع المسلمين على أن الله على العرش، وقالوا أي الجهمية، وقالهم أي الجهمية: ليس عليه شيء، يعني ليس على العرش شيء. فلا شك أن مقالة الجهمية في إنكار العلو فعلا هي مقالة في غاية الشناعة، فمعنى ذلك أنه ليس على العرش شيء، وليس ثمة إله تعالى عن ذلك علوا كبيرا. قال عباد بن أبواب الواصلي، ذكر الشيخ أن هذا من طبقة الإمام أحمد، مقالة واضحة وبينة. يقول: كلمته بشرا المريسي، بشر يعني هذا يعني كما قال أحمد، يعني يقول: من كان أبوه يهوديا أي شيء تراه، أو قال: إيش تراه؟ فتجد أن جملة من شبهات المعطلة كما بين الشيخ رحمه الله ترجع إلى بشر، يعني تأويلات الصفات وتحريفات المتكلمين التي جاءت عند الرازي ولا عند الغزالي ونحوهم، هي عين تأويلات من؟ هي عين تأويلات بشر اليهودي. فينبغي يتنبه لهذا، وهذا الشيخ بينه رحمه الله في الحموية بيانا واضحا وجليا، أن ترجع إلى بشر، إلا أن بشر كما قال أقعد منهم، ويعني أكثر دراية بهذه الشبهات منهم. فتجد أن شبهات المعطلة من الأشاعرة ومن هو أسوأ منهم ترجع إليش؟ إلى ماذا؟ إلى هؤلاء اليهود وأشباههم. ولهذا قال العلماء السند الذي سند التعطيل، اللي هو أن الجهم أخذ عن الجعد، والجعد أخذ عن بيان بن سمعان، وبيان أخذ عن طالوت، وطالوت أخذ عن خاله لبيد بن أعصم اليهودي الذي سحر النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، بعدها قال: وهكذا ذكر أهل الكلام الذين ينقلون مقالات الناس، ويشير بذلك إلى إيش؟ مقالة ما كتبه الحسن الأشعري. كتاب الأشعري هو مقالات الإسلاميين، طبعا هذا كتاب مطبوع متداول، وله كتاب مفقود بعنوان مقالات غير الإسلاميين. ومراده بالإسلاميين كما لا يخفى، المراد بالإسلاميين هنا اللي هم أهل الإسلام، أهل القبلة. ولهذا عنوان الكتاب مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، فالمراد بهذا الكتاب أنه يحكي مقالات أهل القبلة، أهل الإسلام الذين ينتسبون الإسلام، سواء كان الخوارج والمعتزلة والشيعة أو المرجئة، فهؤلاء كلهم ينتسبون للإسلام. ومما يحمد للأشعري كما ذكر العلم أنه لما ترك الاعتزال وقد مكث 40 سنة، أنه فعلا يعني كان له جهد مشكور في الرد على يعني هؤلاء المعتزلة، حتى يعني جاءت عبارة قالها بعضهم، يقول: كانت المعتزلة قد رفعوا رؤوسهم، فجاء الأشعري وحجرهم في أقماع السماسة. طيب، عنده دراية بالمذهب الاعتزالي، فلهذا رد عليه. لكن درايته بمذهب السلف كما بين شيخ الإسلام وغيره، درايته بمذهب السلف الذي يعني تبناه كما في كتابه الإبانة، رجوع إلى مذهب السلف كان رجوعا في الجملة، فلم يكن عنده دراية ومعرفة تفصيلية بمذهب السلف عليه رحمة الله. يعني لاحظ الشاهد في هذا أنه قرر يعني ما كان عليه السلف، ذكر مقالات أهل السنة والجماعة، وفيها لما قال: وما رواه الثقات أن الله على عرشه، هكذا نقلها الأشعري. إلى أن قال: فأقروا أن لله علما وأثبتوا السمع والبصر ولم ينفوا ذلك عن الله كما نفته المعتزلة. نعم، المعتزلة لا يثبتون السمع والبصر ويجعلون السمع والبصر هو العلم، فهم لا يثبتون صفة السمع ولا صفة البصر ويردون إلى عبادة إلى العلم. الكلام الذي بعده يعني واضح بين، لكن نقرأ على بعض الأشياء تحتاج تعليق. لما قال: وأن الله يقرب من خلقه كيف شاء، بين الشيخ رحمه الله أن آية قاف ونحن أقرب إليه من حبل الوريد أن هذا قرب الملائكة وليس قرب الرب، وأن الله تعالى يعني القرب يكون خاصا وليس يقرب من كل مخلوق. نعم، هذا يرد في المعية أن الله تعالى مع كل شخص بعلمه وإحاطته، لكن القرب لا يكون إلا خاصا. وفعلا لما تنظر نصوص القرب تجدها خاصة. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فهو قريب من السائل بالإجابة. أو في الحديث كما تعرفون قول عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون عبد من ربه ساجد. أما أن الله تعالى يكون قريبا من كل مخلوق، أو كما عبر أبو الحسن الأشعري أنه يقرب من خلقه كيف شاء، فلا، فالقرب إنما هو خاص. وآية قاف المراد بها قرب الملائكة كما هو ظاهر السياق، والله أعلم. أيضا هنا لما قال رحمه الله بعدها قال: وقال أشعري أيضا في مسألة الاستواء، قال السنة وأصحاب الحديث: ليس بجسم. يعني هنا لم يقل ليس بجسم، أنه يريد بكلمة الجسم اللي هو معناه في لغة العرب اللي هو الجسد والجثة. فنعم، الله تعالى ليس جسما، لكن الجسم كما بيّن شيخ الإسلام في مواطن متعددة صار لفظا مجملا فيه اشتراك له عدة معاني. فقد تجد بعضهم يقول الله تعالى ليس جسما ويريد بهذا النفي أن ينفي صفات السمع أو البصر، أو عفوا يريد أن ينفي صفة مثلا الوجه واليدين. فالمقصود أن الجسم إن جئت إليه من جهة لغة العرب، نعم فهو ينفع عنه، لأن الجسم هو الجثة والبدن. لكن الجسم فيما بعد صار له عدة إطلاقات، وتجد أن أهل الكلام لا يستعملونه في معناه اللغوي، وإنما يستخدمون هذا اللفظ المجمل ويضمنون هذا النفي نفي الصفات. ولا تجد أن المحققين كشيخ الإسلام كابن القيم ونحوهما لما يأتي في قضية الجسم يقول لابد من التفصيل. لو واحد قال الله تعالى منزه عن الجسمية وأراد أن ينفي صفات اليدين والوجه، فهذا كلام باطل. أما إذا أراد أن الله تعالى ليس بجسم ينفي أن الله تعالى ليس جثة وليس جسدا كالمخلوق، فالله تعالى منزه عن الجسدية أو عن هذا البدن. طيب، الكلام الذي بعده واضح، نأخذ كلامه في الإبانة. وقال الأشعري: وقال الأشعري أيضا في كتاب الإبانة في أصول الديانة في باب الاستواء: إن قال قائل ما تقولون في الاستواء، قيل نقول له: إن الله مستو على عرشه كما قال: الرحمن على العرش استوى، وقال: إليه يصعد الكلم الطيب، وقال: ورفعه الله إليه، وقال حكاية عن فرعون: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. كذب موسى في قوله: إن الله فوق السماوات، وقال الله عز وجل: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، فالسماوات فوقها العرش، وكل ما علا فهو سماء. وليس إذا قال أأمنتم من في السماء يعني جميع السماوات، وإنما أراد العرش الذي هو أعلى السماوات. ألا ترى أن الله ذكر السماوات فقال: وجعل القمر فيهن نورا، ولم يرد أنه يملأهن جميعا وأنه فيهن جميعا. ورأينا المسلمين جميعا يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء، لأن الله مستو على العرش الذي هو فوق السماوات، فلولا أن الله على العرش لم يرفعوا أيديهم نحو العرش. وقد قال قائل من المعتزلة والجهمية والحرورية أن معنى استوى استولى وملك وقهر، وأن الله في كل مكان، وجحدوا أن يكون الله على عرشه كما قال أهل الحق، وذهبوا بالاستواء إلى القدرة. فلو كان كما قالوا كان لا فرق بين العرش والأرض السابعة، لأن الله قادر على كل شيء، والأرض فالله قادر عليها وعلى الحشوش والأخلية، فلو كان مستويا على العرش بمعنى الاستيلاء لجاز أن يقال هو مستوي على الأشياء كلها. ولما لم يجز عند أحد من المسلمين أن يقال إن الله مستوي على الأشياء كلها وعلى الحشوش والأخلية، بطل أن يكون معنى الاستواء إلى العرش الاستيلاء الذي هو عام في الأشياء كلها. طيب، يعني هذا النص النفيس من كتاب الإبانة، وكتاب الإبانة لأبي الحسن الأشعري هو آخر مؤلفات الأشعري التي أظهر فيها وصرح بأنه على طريقة مذهب الإمام أحمد وعلى طريقة مذهب السلف، وقال يعني أنه على طريقة أحمد نظر الله وجه إلى آخره. فلاحظ الآن يكرر الأشعري رحمه الله معتقده في الاستواء والعلو والفوقية، ويثبت أن الله تعالى منصوب بالاستواء والعلو والفوقية كما سمعنا. قال نقول إن الله مستوٍ على عرشه كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى، ثم ساق الأدلة وبين أن ما جاء بقوله تعالى أمنتم من في السماء أن المراد بالسماء هنا ماذا؟ المراد بها العرش، فالله تعالى على العرش استوى سبحانه وتعالى. ثم ساق الدليل الفطري، الدليل الفطري قال ورأينا المسلمين جميعا يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء، هذا أمر فطري وأمر ضروري كما لا يخفى. ثم ذكر مذهب المعطلة وهم كما سماهم المعتزلة والحرورية والجهمية، الحرورية من خوارج الذين قالوا إن استوى مع استوى. طبعا الخوارج هم قالوا بالتعطيل تأثرا بإيش؟ بالمعتزلة، وإلا فالخوارج أول ما بدأوا ما كان يعني يشغلهم إلا قضية يعني موضوع الكفر المرتكب الكبيرة، لكن قالوا بخلق القرآن، قالوا بالتعطيل تأثرا بالمعتزلة، فقالوا استوى معنى استوى. فجاء رد الأشعري كما تلاحظون أنه إذا كان استوى بمعنى استولى فإذا لا فرق بين العرش وبين إيش؟ الأرض السابعة، فالله تعالى يعني قد استولى وله الاستيلاء وله الغلبة والتصرف على إيش؟ على الكون كله. هذا جواب. ثم قال فلو كان مستويا العرش بمعنى الاستيلاء لجاز أن يقوله مستوى على الأشياء كلها، يقول مستوى على كل الأشياء حتى الأماكن التي يعني يتحاشى من ذكرها. أمر آخر ذكرها العلم أنه لما قال العرش استوى، ملاحظ الآن لماذا قالوا استوى مع استوى لو حرفوا الكلمة عن مواضع، فرارا ماذا؟ فرارا من التمثيل زعم، فيقال ما فررتم فيه هو لازم لكم، التمثيل لازمكم في هذا التأويل، لأنه لم يقول لك استوى على العرش معنى في مغالبة في منازعة، والله تعالى ليس له منازع سبحانه وتعالى وليس له مغالب سبحانه وتعالى. هذه بعض الأجوبة التي ذكرها رحمه الله تعالى، لا سيما أن الله تعالى قال ثم استوى، ثم وثم كما لا يخفى تفيد الترتيب مع التراخي، فمعناه أنه استوى وكان من قبل ليس كذلك. أما الاستيلاء هذا عام، يعني يكون سبحانه وتعالى يعني له القدرة ويتصرف، هذا من الصفات الذاتية الملازمة له تعالى أزنه منها. وقال أبو بكر الآجري في كتاب الشريعة الذي يذهب إليه أهل العلم أن الله على عرشه فوق سماواته علمه محيط بكل شيء، قد أحاط علمه بجميع ما خلق في السماوات العلا وبجميع ما في سبع أراضين ترفع إليه أفعال العباد. فإن قال قائل أيش معنى قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم الآية، قيل له علمه والله على عرشه وعلمه محيط بهم، كذا فسره أهل العلم. والآية يدل أولها وآخرها على أنه العلم وهو على عرشه، هذا قول المسلمين. والقول الذي قاله الشيخ أبو محمد بن أبي زيد وأنه فوق عرشه المجيد بذاته وهو في كل مكان بعلمه، فقد تأوله بعض المبطلين بأنه رفع المجيد ومراده أن الله هو المجيد بذاته، وهذا مع أنه جهل واضح، فإنه بمنزلة أن يقال الرحمن بذاته والرحيم بذاته والعزيز بذاته. وقد قال ابن أبي زيد في خطبة الرسالة أيضا على العرش استوى وعلى الملك احتوى، ففرق بين الاستواء والاستيلاء على قاعدة الأئمة المتبوعين. ومع هذا فقد صرح ابن أبي زيد في المختصر بأن الله في سمائه دون أرضه، هذا لفظه. والذي قاله ابن أبي زيد ما زالت تقوله أئمة السنة من جميع الطوائف. وقد ذكر أبو عمر الطلمنكي الإمام في كتابه الذي سماه الوصول إلى معرفة الأصول أن أهل السنة والجماعة متفقون على أن الله استوى بذاته على عرشه. وكذلك ذكره محمد بن عثمان بن أبي شيبة حافظ الكوفة في طبقة البخاري ونحوه، ذكر ذلك عن أهل السنة والجماعة. طيب، الآن عندنا مقالة الأجري رحمه الله من الأئمة الكبار الحنابلة في كتاب الشريعة، وكتاب مطبوع متداول، لما يقول الذي يذهب إليه العلم أن الله على عرشه فوق السماوات، فوق السماوات علمه محيط بكل شيء. فهنا هو يقرر أن الله تعالى موصوف بالعلو والفوقية، وأيضا أن علمه أنه سبحانه وتعالى محيط بكل شيء. فلما قال: فإن قال قائلا أي شيء معنى قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم الآية، قال: قيل له علمه. فما جاء في قول تعالى: وهو معكم أينما كنتم، حتى لا يتوهم متوهم معنى فاسدا، فهنا هذه معية العلم، فهو سبحانه وتعالى على عرشه وعلمه محيط بكل شيء. فهو سبحانه وتعالى على عرشه وهو يعلم ما أنتم عليه، كما جاء ذلك في بعض الأحاديث. ما قاله الأجري هو الذي أيضا جاء على الإمام أحمد، وأن آية ما يكون من نجوى كما قال أحمد رحمه الله بدأت بالعلم وختمت بالعلم، وكذا أيضا قاله المحاسب، حتى المحاسب قال ذلك كما جاء في كتابه فهم القرآن، والذي نقل شيئا منه شيخ الإسلام رحمه الله في الحموية. وهذا يبين لك يعني أيها الأخ الكريم أن السلف يعني يهتمون بما يتعلق بما يحيط بالنص وما يحيط بالدليل من القرائن، فما يحتف بالنص من القرائن لا شك أنها مما ينبغي أن يراعى في هذا الباب. لأن كثيرا من ما يشغب به البدع أحيانا يقول: أنتم تأولتم آية وهو معكم، يقول تأولتموها، فيقول: إذا كنتم تأولتم هذه الآية فلماذا تنكرون علينا أن نتأول الاستواء بالاستيلاء؟ فالجواب هنا يعني ينبغي أن يكون باختصار في هذا أن السلف لم يذموا التأويل مطلقا، يعني وإنما ذموا أن يتأول النص على غير تأويله. أما التأويل بمعنى التفسير، وأيضا كذلك النظر إلى النص من خلال سياقه وسباقه من خلال القرائن التي احتفت به، لا شك هذا لا بد منه، لا يفهم النص إلا من خلال سياقه. وأهل البدع هم بعيدون عن هذا، هم يبترون النصوص ويجتزئون النصوص ولا ينظرون إلى ما قبل النص ولا ما بعده. فالذي جعل نقول وهو معكم أينما كنتم هو السياق، فأنت إذا نظرت إلى الآية وجدت أنها بدأت بالعلم وختمت بالعلم، فالسياق يعني يقطع بأن المعية هنا هي معية العلم والإحاطة والاطلاع. لاحظ من الدسائس البدع ماذا فعلوا بعبارة ابن أبي زيد التي جاءت في الرسالة. ابن أبي زيد ماذا قال؟ وأنه فوق العرش، وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، هذه جملة تامة، وهو في كل مكان بعلمه. لاحظ هي عبارة، هي نفس عبارة الإمام مالك، الله في السماء وعلمه في كل مكان. فماذا فعلوا؟ يقول: فقد تأوله بعض المبطلين بأن رفع المجيد، جعل ماذا؟ هكذا لاحظ المحرف قال: وأنه فوق عرشه، جعل الجملة لن تمت فوق عرشه، ثم قال: المجيد بذاته. كل من أجل إيش؟ لما يقول أنه فوق العرش ويعني ويبتر النص ويجعل المجيد بذاته جملة مستأنفة مستقلة، من أجل أن ينفي ماذا؟ علو الذات، من أجل أن ينفي علو الذات الذي يمكره أهل البدع. فقال الشيخ رحمه الله هذا يعني أولا هذا جهل واضح، لما يقول لك المجيد بذاته هذا يقول مثل ما لو قلت العزيز بذاته الحكيم بذاته، هذا تحصيل حاصل وله لا يعطي معنى. هذا الأمر الثاني كما ذكر الشيخ أنه جاء في خطبة الرسالة، يعني خطبة يعني مقدمة الرسالة، جاءت هذه العبارة: على العرش استوى وعلى الملك احتوى. فهذه العبارة تبين لك أن ابن أبي زيد عليه رحمة الله يقرر أن الله تعالى موصوف بالاستواء وموصوف بالعلو والفوقية، بدليل أنه فرق بين استوى وبين إيش؟ احتوى. قال ففرق بين الاستواء والاستيلاء. الاستيلاء اللي هو إيش؟ الاحتواء. قال على العرش استوى وعلى الملك احتوى. هذا أمر. والأمر الثالث يقول قد صرح ابن أبي زيد في المختصر اللي هو مختصر إيش؟ المدونة، وهذا ذكر أيضا ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية أنه قال أن الله في سمائه دون أرضه. فهذه كلها تبين لك أن كلام ابن أبي زيد واضح وجلي وبين في إثبات الاستواء وإثبات علو الذات لله عز وجل. قال بعدها وكذلك ذكر يحيى بن عمار السجستاني في رسالته المشهورة. ابن القيم قال هذه رسالة مشهورة موجودة هكذا. الكلام الذي بعده واضح، نحن نقف على الكلام الذي يحتاج إلى تعليق. قال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني صاحب الحلية معروف من المصنفات المشهورة في الاعتقاد، وهذا نقل أيضا الشيخ في الحموية ونقل ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية، الذي هم من النقل عند بعض كلامه. قال رحمه الله ومما اعتقدوه أن الله لم يزل كاملا بجميع صفاته القديمة. هنا لم يقل كالقديمة، يعني إما يحتمل أن أراد الصفات الذاتية فهي قديمة، وإما يحتمل أن يعني أنها قديمة إذا أطلق وريد به الفعلية فلا يستقيم كلامه ليقيل قديمة باعتبار النوع، باعتبار النوع. فالصفات الفعلية نعم هي قديمة النوع. قال لا يزول ولا يحول، هنا أيضا لا يزول ولا يحول، لعل يعني أراد ذلك بمعنى أنه سبحانه وتعالى منزه عن الغيبة، كما قال تعالى على لسان إبراهيم لا أحب الآفلين. إلى أن قال القرآن من جميع الجهات مقروءا ومتلوءا ومحفوظا ومسموعا ومكتوبا وملفوظا كلامه. هذا نفس تقريب أحمد أن القرآن حيثما تصرف فهو كلام الله، يعني سواء ما حفظته أو كتبته أو سمعته فهو كلام الله جل حيثما تصرف. إلى أن قال حقيقة لا حكاية. من اللي قالوا الحكاية؟ اللي هو إيش؟ مذهب ابن كلاب. ولا ترجمة هو بها المعنى، ترجمة معنى العبارة قريب مذهب الأشعري، فيقول لك إيش المعنى من الله والعبارة من إيش؟ من جبريل أو من محمد. قال وأنه بألفاظ، فالقرآن هو كلام الله لفظا ومعنى. إلى أن قال وأن الواقفة واللفظية من جميع، الواقفة مرمنا الذي يقول القرآن كلام الله ونعرف لا مخلوق ولا مخلوق، هؤلاء قد جهمهم الإمام أحمد ومرة قال لهم شر من الجميع. اللفظية من؟ اللفظية هم الذين قالوا ألفاظنا في القرآن مخلوقة، وأول من قال ذلك الحسين الكراميزي، وأول من قال بالوقف محمد بن شجاع الثلجي اللي يوقف بترس الجامية، وأول من قال بخلق القرآن وأظهره اللي هو ليش الجعد بن دينار. فعندنا هذه الطائفة الثلاثة التي ظلت أو هذه المقالات الخلقية اللي القرآن مخلوق هم الجعد بن دينار أول من قال ذلك، والواقفية محمد بن شجاع الثلجي، واللفظية أول من أظهر ذلك الحسين الكرابيسي كما هو مبسوط في موضعه. طيب الكلام الذي بعده واضح وبين، احنا ودنا نسمع من أخونا لكن الوقت ضاق. قال وقال يحيى بن عمار في رسالته، يحيى بن عمار كما هو عندك السجزي، لا نقول كما قال الجميع أنه مداخل أمكنة ومازج لكل شيء، مر بنا أن الجميع يقولون بالمقالتين، مرة يقول تعالى في كل مكان على مقالة عبادهم، ومرة يقول تعالى لا داخل عالم ولا خارجه. وقال الشيخ العارف معمر بن أحمد شيخ الصوفية في هذا العصر، في هذا العصر يعني في عصر كما بين الشيخ في أواخر القرن الرابع الهجري، في أواخر القرن الرابع الهجري، وهذا النقل ذكر في الحموية وذكر ابن القيم أيضا في اجتماع الجيوش الإسلامية. كل هذا النقل في إثبات ماذا؟ إثبات الاستواء والعلو لله تعالى، كلامه واضح وبين اللي هو كلام معمر بن أحمد. ثم ذكر مقالة أبو عثمان إسماعيل الصابوني رحمه الله في عقيدة سير أصحاب الحديث، هذا كتاب مطبوع والمتوفى سنة 449 مر بنا. ثم نقل كلام البيهقي بعد عندك إيش؟ قال وقال الحافظ أبو بكر البيهقي. طبعا كتاب البيهقي له أسماء الصفات حجة في هذا الباب، لكن أيضا ينبغي ننبه لهذا الاحتراز الذي ذكره الشيخ رحمه الله لما نقل كلامه قال مع توليه أيوة البيهقي مع توليه المتكلمين من أصحاب الأشعري وذبيعة. لكن كلام في النصوص النصوص الحديث نعم، وإلا هو عفى الله عنه البيهقي أورد جملة من النقول من تأويلات يعني ابن فورك وتأويلات الأشاعرة أوردها في هذا الكتاب، فيعتنى بالنصوص التي أوردها، أما التأويلات فيعرض عنها. وقال الحافظ أبو بكر البيهقي باب القول في الاستواء، قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش وهو القاهر فوق عباده يخافون ربهم من فوقهم إليه يصعد الكريم الطيب أأمنتم من في السماء وأراد من فوق السماء كما قال ولأصلبنكم في جذوع النخل بمعنى على جذوع النخل، وقال فسيحوا في الأرض بمعنى على الأرض، وكل ما على فهو سماء والعرش أعلى السماوات، فمعنى الآية أأمنتم من على العرش كما صرح به في سائر الآيات. قال وفيما كتبنا من الآيات دلالة على إبطال قول من زعم من الجهمية أن الله بذاته في كل مكان، وقوله وهو معكم أينما كنتم إنما أراد به بعلمه لا بذاته. وقال أبو عمر ابن عبد البر في شرح الموطأ لما تكلم على حديث النزول قال هذا حديث لم يختلف أهل الحديث في صحته، وفيه دليل على أن الله في السماء على العرش من فوق سبع سماوات كما قالت جماعة، وهو من حجتهم على المعتزلة. قال وهذا أشهر عند الخاصة والعامة وأعرف من أن يحتاج إلى أكثر من حكايته، لأن اضطرار لم يوفقهم عليه أحد لم يوقفهم عليه أحد. نعم يعني مثل ما قال أخونا لما قال وهذا أشهر عند الخاصة والعامة وأعرف من أن يحتاج إلى أكثر من حكايته لأنه اضطرار لم يوقفهم عليه أحد، لأن في بعض الطبعات نقول إيش ماذا لم يوافقهم كذا. نعم الحق كما سمعنا لأنه اضطرار لم يوقفهم عليها، والمقصود لم يوقفهم يعني هذا أمر فطري ضروري ما يحتاج إلى يعني توقيفا أن توقف على دليل، فهو أمر فطري يعلمه الإنسان دون يعني دون اكتساب. لا هو ظاهر السياق بين لما تنظر إليه أنه اضطرار لم يوقفهم عليه أحد. لأنه اضطرار لم يوقفهم عليه أحد ولا أنكره عليهم مسلم. وقال أبو عمر أيضا أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل قالوا في تأويل قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم هو على العرش وعلمه في كل مكان وما خالفهم في ذلك أحد يحتج بقوله، فهذا ما تلقاه الخلف عن السلف إذ لم ينقل عنهم غير ذلك، إذ هو الحق الظاهر الذي دلت عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. فنسأل الله العظيم أن يختم لنا بخير ولسائر المسلمين، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا بمنه وكرمه إنه أرحم الراحمين، والحمد لله وحده. يعني مقالة ابن عبد البر أو قبل مقالة البيهقي واضحة في قضية إثبات العلو والفوقية، وأن المراد بقوله تعالى آمنتم في السماء إثبات العلو والفوقية. وبالقيم في اجتماع الجيوش الإسلامية عفوا في إعلام الموقعين قالوا أنا آمنتم في السماء، إن أريد بالسماء العلو نعم فهو سبحانه وتعالى في العلو، أما أن يريد بالسماء اللي السماء المخلوقة الموجودة فتكون فيه بمعنى عدم، هكذا قال ابن القيم رحمه الله. كلام ابن عبد البر في شرح الموطأ في التمهيد بين لما ذكر حديث النزول، وحديث النزول من الأدلة التي يحتج بها العلماء على إثبات العلو والفوقية كما هو واضح، فهذا دل عليه الدليل ودل عليه أيضا إيش الفطرة كما قال رحمه الله لأنه اضطرار لم يوقفهم عليه أحد، إلى أن قال أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل. ظاهر سياقنا أن التأويل مراد بها طريقة المتقدمين اللي هو التفسير كما يعني استعمله جرير، لأنه قال بعدها هو على عرشه وعلمه في كل مكان وما خالفهم بذلك أحد يحتج بقوله، فالمقصود إما أن يكون التأويل مع التفسير، ويمكن يقال أنه إذا أريد التأويل صرف الكلام فهو قد يصرف الكلام من الاحتمال الراجح الاحتمال المرجوح لقرينة معتبرة، فإذا كان هذا يعني حقق هذا الصرف والقرينة معتبرة واتفق مع النصوص الكتاب والسنة خلاص صار تأويلا ماذا؟ تأويلا صحيحا. وهذا الذي قرره القيم في اجتماع في عفوا في الصواعق المرسلة لما ذكر أقسام التأويل، التأويل الصحيح الفاسد، فجاء التأويل الذي هو عند المتأخرين متى يكون صحيحا ومتى يكون فاسدا. فإذا صرف الكلام عن معناه المتبادر إلى معنى آخر لقرينة، وهذه القرينة معتبرة وجاءت بها أدلة، ويعني وهذا التأويل يعني يتفق مع نص الصحيحين، إذن هذا تقريره مطلوب، ويصبح هذا المعنى المصروف إليه هو المعنى المتعين. هذا المعنى المصروف إليه هو المعنى المتعين والمتقرب. هذا ما يعني تيسر مدارسته في هذه الرسالة، ونسأل الله تعالى رزقنا وإياكم العلم النافع العمل الصالح، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرحم هذا الإمام الجليل. وفي الختام أيها الأخوة الكرام، نؤكد في يعني خضم هذه يعني الشبهات وما قد يثار على أهل الإسلام عموما وعلى أهل السنة خصوصا من شبهات، وما قد يقع فيه البعض أحيانا من التردد والاضطراب والحيرة، نؤكد ونذكر أنفسنا جميعا بالحرص على العلم النافع والتحصيل بهذا والاعتزاز. يا أخوان علينا أيها الأخوة الكرام أن نعتز ونحمد الله تعالى حمدا كثيرا على أن من علينا بلزوم السنة. فالمصيبة الآن التي أصيب بها يعني بعض المتزننة هذا العصر للأسف الشديد، إما قصور في العلم، قصور في العلم وقصور في التحصيل، وإما وهو أشد الأوهام الإلزامية. يعني الآن تجد أن أهل البدع على ضلالهم وتناقضهم واضطرابهم تجدهم يتشبثون بدعهم ويجاهرون بهذا ويصرحون، والأسف أنك تجد بعض السنة يعني تجد أحيانا يخجل القرآن على طريقة السنة. فينبغي أن نعتزل بهذا المذهب ونتفقه فيه ونعتز بالالتزام إليه ونحقق هذا الالتزام يعني علما وعملا. وينبغي أن نسعى إلى نشر هذا المذهب، المذهب السلفي المذهب السني الذي هم خيار أهل الإسلام وهم خلاصة أهل الإسلام والصفوة. هذا المذهب ينبغي أن ننشره ونسعى إلى نشره، فأهل الإسلام بحاجة إلى هذا المذهب الذي هو في غاية الاضطراد، وهو المذهب الذي يتفق مع العقل ويتفق مع النقل ويحصل به اليقين. لا يحصل برضو اليقين إلا بالتمسك بمذهب السلف الذين جعل القرآن والسنة هو مصدره، والذين سلكوا طريقة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم أجمعين. نسأل الله تعالى لنا ولكم الثبات، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.